فك يا رب المرابط كلها فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها فك يا ربنا المرابط كلها قويها وعظيمها شديدها قديمها عظيمها قويها شديدها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا فك المرابط كلها طهر يا ربنا الروح والبدن طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الرأس والجسد طهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر كل ذي عين الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله فك مرابط العيون أثرت على الرأس العيون أثرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة أثرت على الحيوية والقوة والنشاط يا ربنا فيها عين جارية أطر يا ربنا أثر عين قوية نافذة فك المرابط يا ربنا العيون نفذت في الجسد خرقت الجسد ولدت في الجسد فك مرابطها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك الله أكبر فك يا ربنا مرابط العيون يا ربنا من تحت لوح الكتفين يا ربنا من الفقرات يا ربنا من الأعصاب يا ربنا من اللحم يا ربنا ومن الدم أثر على الدم فك يا ربنا المرابط كلها فكها وطهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر من الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد فك المرابط يا ربنا كلها فك يا ربنا المرابط كلها ما كان في الرأس على الدوخة والصداع والألم والوجع وعلى الإغماء والتشنج وعلى الدوخة والصرع وعلى الألم وعلى الإغماء بسم الله فك المرابط يا ربنا كلها في الرأس وفي القفا أثرت على الجسد كله أثرت على الحركة أثرت على النشاط أثرت على السمع والبصر أثرت على اليدين والرجلين أثرت على القوة والنشاط والحركة بسم الله فك المرابط يا ربنا ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله أكبر بسم الله يرقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين وبطل ما كانوا يعملون